بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النوع 42، المدبج ورواية القرين. المدبج لما يروي شخص عن شخص ويروي الآخر عن هذا الشخص، هذا هو المدبج. مثل الشيخ محمد أحمد رحاب يروي عني وأنا الآن أروي عنه. وقال هنا ورواية أقل الاعتبار أن المدبج يكون أقرانا، فقال هنا المدبج ورواية قرين عن القرين. ومن فوائد معرفة هذا النوع أن لا يظن الزيادة في الإسناد أو إبدال عن بالوهم، يعني حتى لا يظن أنه زيادة أو خطأ، فلا بد من معرفته. القرينان قال هما بتعريف القرينان هما المتقاربان في السن والإسناد، أي الذين يعيشان في طبقة واحدة. وربما اكتفى الحاكم بالإسناد، أي بالتقارب في تقارب الإسناد، وإن لم يتقارب في السن، قد يكون أحدهما له 90 عام والآخر عمره 20 عام، ليس عبرة بالعمر، المهم أنهم يتقاربون في طبقة الإسناد. فإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة، سيد عائشة يروي عن أبي هريرة وأبو هريرة يروي عن سيد عائشة في الصحابة، والزهري وأبي الزبير في التابعين، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس يروي عن جابر، والزهري محمد بن شهاب الزهري يروي عن الصحابة أيضا. فهذان لما يروي أحدهما عن الآخر هذا من رواية الأقران وهو مدبج. ومالك والأوزاعي، الأوزاعي توفي عن 57 و100، ومالك توفي عن 79 و100، وقد التقيا. وزار الأوزاعي مالكا في المدينة وأكرم مالك الأوزاعي، ولما عاد الأوزاعي إلى مصر وكان له بستان وصله ب1000 دينار. ومالك والأوزاعي في أتباعهم، فهو المدبج بضم الميم مو وفتح الدال المودا المدبج وتشديد الواء المدبج، التشديد يعني يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وتشديد الباء الموحدة من قال موحدة أنها ليست مثنات وأنها تحتية وليست فوقية، وآخره جيم المدبج باعتبار هذا الضبط بالحروف، والضبط بالحروف لا يشتبه. لما مر عندنا شريك ابن أبي نمر وقلنا على اسم الحيوان، فأيضا من طرائق الضبط. قال العراقي وأول من سماه بذلك الدار قطني فيما أعلم، هذا يدل على أصالته بهذا الفن وتبحره بهذا العلم، أنه أطلق أسماء على الأشياء. ولذلك الطابعة التي نطبع بها أول من سماها بالطابعة علي الطنطاوي، والتلفزيون سمي بالتلفزيون أخذ الاسم الإنجليزي، والشيخ الطنطاوي أراد أن يسميه الرائي، ولكن هذا الاسم لم يسر كثيرا. قال إلا أنه لم يقيده بكونهما قرينين، بل كل اثنين روى كل واحد منهما عن الآخر يسمى بذلك، وإن كان أحدهما أكبر من الآخر. وذكر منه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وسعد بن عبادة وروايتهم عنه، ورواية عمر عن كعب وكعب عنها عن عمر، وبذلك يندفع اعتراض ابن الصلاح عن الحاكم في ذكره في هذا. ورواية أحمد عن عبد الرزاق وعبد الرزاق عن أحمد، لأنه ماشي على ما قاله شيخه ونقله عنه. اجتمع سيدي المدبج مع رواية الأكابر عن أصغر وأصغر. نعم يجتمع، ولكن رواية عبد الرزاق عن أحمد من رواية الأكابر عن أصغر. ثم وجه التسمية، قال العراق لم أرى من تعرض له، يعني اشتقاق لكلمة، وهو حقيقة من التدبيج، يعني أنت الآن لما تأتي الحلوى تتدبج أصابع بهذا، فهذا منتسق بهذا ومنتسق بهذا بالحلوى. قال إلا أن الظاهر أنه سمي به لحسنه، لأنه لغة المزين، قل دب يعني نكتب قل وانظر ما دبجه يراعي الدار قطنه، بحيث يعني كتب كتابة لطيفة. والرواية كذلك إنما تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إلى المساواة، يعني الأصل أن الإنسان يروي عن شيوخه عن طبقة أعلى، فلما يروي عن واحد مثل هذا يسمى المساواة. أو النزول لما في عبد الرزاق يروي عن أحمد هذا النزول، فيحصل للإسناد بذلك تزيين، يعني تصبح فيه لطيفة من اللطائف. قال ويحتمل أن يكون سمي بذلك لنزول الإسناد فيكون ذما من قولهم رجل مدبج قبيح الوجه والهامم حكاه صاحب المحكم. وقد قال ابن المديني والمستملي النزول شؤم، وقال ابن معين الإسناد النازل قرحة في الوجه، وقال وفيه بعد والظاهر الأول. قال ويحتمل أن يقال إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة، شبها بالخدين إذ يقال لهما الديباجتان باعتبار الديباجة هي المقدمة، فالديباجتان مقدمتان الوجه كما قاله الجوهري وغيره. قال وهذا المعنى متجه على ما قاله ابن الصلاح والحاكم أن المدبج مختص بالقرينين، يعني وجه التسمية بسبب القرانة، هذا الوجه مع هذه الوجهة اعتبار أنهما ديباجتان الوجه. قال وهذا المعنى متجه على ما قاله ابن الصلاح والحاكم أن المدبج مختص بالقرينين، وجذب بهذا المأخذ في شرحه، فإنه قال لو روى الشيخ عن تلميذه فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث باعتبار الأكابر على الأصغر، والظاهر لا، لأنه من رواية أكابر على الأصغر، هو يمشي الحال يكون مدبج ويكون من رواية أكابر على الأصغر. والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون مستويا من الجانب، يعني إذا أخذنا بهذا الاشتقاق، لكن وجود هذا الاشتقاق ليس معناه أنه لا نسميه مدبجا. أما رواية القرين عن قرينه من غير أن يعلم رواية الآخر عنه فلا يسمى مدبجا، كرواية زائد بن قدام عن زهير بن معاوية ولا يعلم لزهير رواية عنه. أما تمثيل ابن الصلاح برواية التيمي عن مسعر وقوله ولا يعلم لمسعر رواية عنه، فاعترض بأنه أيضا روى عنه فيما ذكره الدارقطني في المدبج. وتمثيل حاكم برواية يزيد بن الهاد عن إبراهيم بن سعد وسليمان بن طرخان عن رقبة ابن مصقلة، وقوله لا أعلم لابن سعد ورقبة رواية عن يزيد وسليمان، فاعترض أيضا بوجودها، فرواية ابن سعد عن يزيد في صحيح مسلم والنسائي، ورواية رقبة عن سليمان في المدبج الدارقطني لطيفة. قد اجتمع جماعة من الأقران في حديث كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثم زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة، فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران، أي أقران روى بعضهم عن بعض، هذا وارد، يعني خلاص أمر مدبج لما اثنان كلاهما يروي عن الآخر. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة، طبعا صاحب الأنواع هو ابن الصلاح لأنه قد جاء على كتابه 65 نوعا، هو إحدى معارفهم، معرفة الأخوة قال والأخوة هو إحدى معارفهم، أفرده بالتصنيف علي بن المديني ثم النسائي ثم أبو العباس، يعني أول من صنف فيه علي بن المديني ثم أبو العباس السراج وغيرهم كمسلم وأبي داود. ومن فوائده أن لا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب، قد يأتينا اسمان اجتمعان في اسم الأب حتى لا نظنهما أخوة وما ليس بأخوة، فنعرف الأخوة والأخوات حتى لا نشتبه لغيرهم. مثال الأخوين في الصحابة عمر وزيد ابنا الخطاب، ومعلوم أن زيد بن الخطاب أسد من عمر، وأن زيد قد استشهد في معارك ضده، وقال عمر: لأذكرنك ما هبت ريح الصبا. وكان زيد يحسن إلى عمر، وهو الذي أعطاه المال حينما ذهب إلى الشام في زمان شبابه. هذا المثال مزيد على ابن الصلاح، أي من زيادات النووي على ابن الصلاح. وعبد الله وعتبة ابن مسعود، وزيد ويزيد ابن ثابت، وعمر وهشام ابن العاص. ومن التابعين عمر وأرقم ابن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب مسعود. ثم قال ابن الصلاح: حذيل بن شرحبيل وأرقم أخوان آخران من أصحابه أيضا. واحترض بأن جعله أرقم اثنين، أحدهما أخو عمر والآخر أخو حذيل، ليس بصحيح. وإنما اختلف أهل التاريخ والأنساب في أن الثلاثة إخوة، أو ليس عمرا أخا لهما. فذهب ابن عبد البر إلى الأول، والصحيح الذي عليه الجمهور الثاني أن أرقم وهذيلا أخوان فقط، وهو الذي اقتصر عليه البخاري وابن أبي حاتم، وحكاه عن أبيه وعن أبي زرعة وابن حبان والحاكم. كيف ضبط هذا الرفع وابن هنا؟ وحكاه عن أبيه وعن أبي زرعة وابن حبان والحاكم، هكذا يعني جاءت مرفوعة وابن حبان والحاكم. وجذب به المزدي في التهذيب، أي في تهذيب الجمال، ورد على ابن عبد البر بأن عمرو بن شرحبيل همداني، وأرقم وهذيل أوديان، أي الأودي ينسب إلى الأودي، ولا يجتمع حمدان في أرض. طبعا هذا العلم الأخوة والأخوات ليس من متين العلم، بل هو من مدح هذا العلم. قال العراقي: ثم ذكره ابن الصلاح لا يتأتى على قول الجمهور ولا قول ابن عبد البر، وكذلك ما صنعه المصنف، وإن حذف حذيلا لأنه على قول ابن عبد البر يعد في الثلاثة لا في الأخوين، يعني بحضر أخوين أو ثلاثة أو أربعة. ومثاله في الثلاثة ثلاثة أخوة في الصحابة: علي وجعفر وعقيل بن أبي طالب. هذا المثال مزيد على ابن الصلاح، لم يأتي في ابن الصلاح لما حدث أنواع الحديث، وزاده النووي. وسهل وعثمان وعباد بالفتح والتشديد بنو حنيف. وفي غير الصحابة في التابعين: أبان وسعيد وعمر أولاد عثمان، وبعدهم عمر بالفتح وعمر بالضم، وشعيب بنو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. ومثال في الأربعة أربعة أخوة في الصحابة: عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء أولاد أبي بكر، طبعا بعضهم من نفس الأم وبعضهم من أم أخرى، ذكره البلقيني أي في محاسن الإصطلاح. وفي التابعين: عروة وحمزة ويعفور والعقار أولاد المغيرة بن شعبة، وبعدهم سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بن أبي صالح السمان. وأما قول ابن علي إنه ليس في ولد أبي صالح محمد إنما هو سهيل ويحيى وعباد وعبد الله وصالح فوهم، كما قال العراقي حيث أبدل محمدا بيحيى وجعل عبادا وعبد الله اثنين، وإنما هو لقبه. ومثاله في الخمسة لم أقف عليه في الصحابة، يعني لم يرد في الصحابة خمسة أخوة. وفي التابعين: موسى وعيسى ويحيى وعمران وعائشة أولاد طلحة ابن عبيد الله، وبعدهم سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة، حدثوا كلهم وأجلهم سفيان، وقيل إنهم عشرة إلا أن الخمسة الآخرين لم يحدثوا، وسمي منهم أحمد ومخلد أي أولاد عيينة. ومثاله في الستة ولم أقف عليه في الصحابة. وفي التابعين: محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين، هكذا سماهم ابن معين والنسائي والحاكم. وذكر بعضهم هو أبو علي الحافظ خالدا بدل كريمة، وزاد ابن سعد فيهم عمرا وسودا. قال العراقي: ولا رواية لهما فلا يلدان. وفي المعارف أي في كتاب المعارف لابن قتيبة اللي هو الدينوري ولد لسيري 23 ولدا من أمهات أولاد أي من جواري. وروى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاه أنس بن مالك حديثا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. أخرجه الدارقطني في العلم من رواة هشام بن حسان عنه أي عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاه أنس. وهذه لطيفة غريبة، ثلاثة أخوة روى بعضهم عن بعض، ثلاثة أخوة وقد روى بعضهم عن بعض في إسناد واحد. وذكر ابن طاهر أن هذا الحديث رواه محمد عن أخيه يحيى عن أخيه معبد عن أخيه أنس، وهو في جزء أبي الغنائم النرسي، فعلى هذا اجتمعوا أربعة في إسناد. ومثاله في السبع النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، وسابع لم يسمى كذا قال ابن الصلاح، وقد سماه ابن فتحون في ليل الاستيعاب عبد الله بن مقرن، وكلهم صحابة مهاجرون لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة من كونهم سبعة هاجروا وصحبوا، وقيل شهدوا الخندق. ومثاله في التابعين سالم وعبد الله وعبيد الله وحمزة وورش وواقد وعبد الرحمن أولاد عبد الله بن عمر. تنبيهات: أحدها ما ذكره كابن الصلاح من كون بني مقرن سبعة اعترض عليه بأن ابن عبد البر زاد فيهم ضرارا ونعيما، وحكى غيره أن أولاد مقرن عشرة. فالمثال الصحيح أولاد عفراء معاذ ومعوذ وأنس وخالد وعاقل وعامر وعوف، كلهم شهدوا بدرا. والثاني أن قوله لم يشاركهم أحد في الهجرة والصحبة والعدل ذكره أيضا ابن عبد البر وجماعة. واعترض بأولاد الحارث بن قيس السهمي، كلهم هاجروا وصحبوا وهم سبعة أو تسعة، بشر وتميم والحارث والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس، وهم أشرف نسبا في الجاهلية والإسلام من بني مقرن، وزادوا عليهم بأن استشهد منهم سبعة في سبيل الله. الثالث مثال الثمانية الصحابة أسماء وحمران وخراش ولؤيب وسلمة وفضالة ومارك وهند بن حارثة ابن سعد، شهدوا بيعة الرضوان بالحديبية ولم يشهد البيعة أحد بعددهم يعني إخوة. وفي التابعين أولاد سعد بن أبي وقاص مصعب وعامر ومحمد وإبراهيم وعمرة ويحيى وإسحاق وعاشر، طبعا لما أراد أن لما تمرض ما كان عنده إلا ابنه، فنفس له النبي في الأجل قال: لعله يطول بك العمر فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ومثال تسعة الصحابة أولاد الحارث المتقدمين، وفي التابعين أولاد أبي بكر عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم ورواد ويزيد وعتبة وكبشة. ومثال العشرة في الصحابة العباس، ومثال العشرة في الصحابة أولاد العباس عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن والفضل وقتة ومعبد وعون والحارث وكثير وتمام وهو أصغرهم. قال ابن عبد البر: لكل ولد العباس رؤية، أي رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة للفضل وعبد الله، الرؤية الحقيقية باعتبار رأوه مميزين أو بالغين. وفي التابعين أولاد أنس الذين رووا فقط النضر وموسى وعبد الله وعبيد الله وزيد وأبو بكر وعمر ومالك وثمامة ومعبد. ومثال الاثني عشر في الصحابة أولاد عبد الله بن أبي طلحة: إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وزيد وعبد الله وعمارة وعمر وعمير والقاسم ومحمد ويعقوب ومعمر. ومثال الثلاثة عشر الأربع عشر أولاد العباس الذكور، وله أربع إناث أو ثلاث: أم كلثوم وأم حبيب وأميمة وأم تميم. فقلنا هذا من ملح العلم وليس من متينه. النوع الرابع والأربعون: رواية الآباء عن الأبناء للخطيب فيه كتاب. هذا مهم جدا، رواية الآباء عن الأبناء، حتى لا نتوهم حينما يروي الابن عن أبيه أو الأب عن ابنه. نعم، فيما يتعلق بالأسانيد: روى فيه عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل، وهذا مهم، العباس يروي عن ابنه الفضل، فحتى لا تقول أن هذا مصحف بدل عن أبيه صار عن ابنه. عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وروى فيه عن وائل بن داود عن ابنه بشر عن الزهري حديثا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا: أخر الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة. طب هذا الحديث ضعيف وفيه علة، والشيخ هنا يعني محقق فقط يعزي، وهذا لا يصح. وهي الدابة لما اسمها لها يدان ولها رجلان، فالخبر لو صح فيه أمر أن المتاع والركوب يكون هنا بالوسط، لا يقدم فتؤذى اليدان ولا يؤخر فتؤذى الرجلان. أخر الأحمال في الوسط، فإن اليد معلقة والرجل موثقة، يعني لا تقدم ولا تؤخر بل بالوسط على في الركبة المعدة لها. وأورد أصحاب السنن الأربعة من طريقه عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. السويق اللي هو طعام سهل ينساق مباشرة مثل الشوربة عندنا، ولا يحتاج إلى قوة أسنان ولا إلى لوك. وروى فيه عن معتمر بن سليمان التيمي قال: حدثني أبي قال: حدثتني أنت عني عن أيوب السختياني عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة. ثم قل ويحك وقل ويلك، فويحك كلمة رحمة لشيء أنت لا تستحق، فمن قل ويلك لما تفعل شيء، كلمة رحمة لمن وقع في شيء يستحقه. قال المصنف كابن الصلاح، قال النووي مقلدا لابن الصلاح: وهذا مثال طريف يجمع أنواعا. قال المصنف: بينتها في الكبير، أي الإرشاد. النووي له مختصران، مختصر اسمه الإرشاد أكبر من التقريب ثم التقريب، لكن الشهرة صارت في التقريب أكثر. ومع ذلك هل أن التقريب متداول مشهور بين الناس؟ الجواب لا. قال: فيه منها رواية الأب عن ابنه، ورواية الأكبر عن الأصغر، ورواية التابع عن تابعيه، ورواية ثلاثة التابعين بعضهم عن بعض، وأنه حدث عن واحد عن نفسه. قال: وهذا في غاية من الحسن والغرابة، ويبعد أن يوجد مجموع هذا في حديث، مجموع الأنواع في حديث واحد. وقد أورد الخطيب في كتاب رواية الآباء عن الأبناء وفي كتاب من حدث ونسي، وقد أورده في كتاب من حدث ونسي من طريق أخرى عن يحيى بن معين عن معتمر بن سليمان قال: حدثني منقذ قال: حدثني أنت عني عن أيوب فذكره، وقال: هكذا روى الحديث يحيى بن معين عن معتمر عن منقذ عن نفسه، ثم رجع عن ذلك فرواه عن معتمر عن أبيه عن نفسه، فرواه صالح بن حاتم بن وردان ونعيم بن حماد كلاهما عن معتمر عن رجل غير مسمى. وقال نعيم: قلت له: معتمر من الرجل؟ فقال: ابن المبارك. لماذا ذكرت لي حدثتني أنت عني؟ لماذا ما سقه؟ وكيف سقه؟ هو نسيه، حدثتني أنت. حدثه به مرة ثانية. روى أنس بن مالك عن ابنه غير مسمى حديثا، وزكريا بن أبي زائد عن ابنه حديثا، ويونس بن أبي إسحاق عن ابنه إسرائيل حديثا، وأبو بكر بن عياش عن ابنه إبراهيم حديثا، وشجاع بن وليد عن ابنه أبي هشام الوليد حديثا، وعمر بن يونس الإمام. طبعا مزك لما تأثير في تحبة الأشراف فلنفهم عن ابنه ماذا يجعل فوق عن ابنه؟ يجعل فوقه ضمة. أهل الحديث كان لما ينقل شيء من المحظوظ ويمر عنده شيء يعني يشك فيه يكتب هاي الضمة، صاد هكذا ممدودة غير نادر. فإذا ذهب وعاد وتأكد أنها مضبوطة حينما يراجعها ماذا يجعل لها حق؟ ما معناها صح؟ يعني هذه صحيحة. النزل حينما تأتيه لكثرة محظوظات التي استخدمها ولقوة حفظه ولمعرفته ما يزيد لا على ابنه يجعل فوقه ضبة فقط، ضبة فقط. والتي ثوب الشارين فليقول ضبب عليه المزي. فالمزي يرحمه الله تعالى كان يضبب على هذا، يعني إشارة إلى أنها مضبوطة عن ابنه عن ابنه وليس عن أبيه، لا تظنها خطأ ولا تظنها وهما. وعمر بن يونس اليمامي عن ابنه محمد حديثا، وسعيد بن الحكم المصري عن ابنه محمد حديثا، وإسحاق بن البهلول عن ابنه يعقوب حديثين، ويحيى بن جعفر بن أعين عن ابنه الحسين حديثين، وأبو داود صاحب السنن عن ابنه أبي بكر حديثين، والحسن بن سفيان عن ابنه أبي بكر حديثين. قال ابن الصلاح: وأكثر ما رويناه لأبن عن ابنه ما في كتاب الخطيب عن حفص الدور المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحو ذلك. قالوا: أما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة كما رواه البخاري في صحيحه. يعني الآن لما نتحدث عن الإغراب في هذا لا نتعجل وأي شيء، لا بد أن نتأكد من صحتهم. قال العراقي: ذكر ابن الجوزي أن الصديق روى عن ابنته عائشة حديثين، وروت عنه وروت عنها أم رومان أمها حديثين. قال البلقيني: فإن كان ابن الجوزي أخذ رواية الصديق من ذلك الحديث فقد تبين أنه وهم. طبعا ابن الجوزي سريع الأحكام كثير الأوهام. قال: وذكر رواية العباس وحمزة عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعم بمنزلة الأب. قالوا: في التمثيل نظر، هذا التمثيل ليس في محله. قال: وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه الإمام أحمد، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. قلت: ومن ألطف هذا النوع رواية أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.